الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قشتنا حديثي عن نبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 او 8 او 7 لخزمتي پیغمبر بن صلاه والسلام خیر سر به جمارمان نو كذبوا يا هش كذبوا يا حوت كذبوا. فقال: الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرمي آية بيعت بپیغمبر اخوان ادم: وكنا حديث عهد ببيعه، اي تازه بيعتش من پیدابو كچي واي فرمو. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، يما بيعت من بيداوي أي بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم بيشتر، فعلى ما نبايعك؟ السرشي بيعت بيبدينو دوبارة. قال: على أن تعبد. فرمي ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فرمي باش عن دوباري كردوا. فرمي بيعت نادم بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم. فرمي أبو فبسطنا أيدينا، زاني من رسول الله ما بستيكيه بس ما ندريش كربو بيعت دم. وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ بيعت من بيداوي يستجل سرشي بيعت في ابن تابيت ابني. فقال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لسروا بيعت في ابن كوا خواي قولوا بفرسنا مش بلقي لسروا كوا شون كوتني بيغمر صلاة والسلام خواي لسر بي لبينو برشاو روشني بوا توانا لسر شي دوات كوي يا لسر شي بيعت بيبلين بابله لسر شي بيعت بيبلين. فرمي: على ان تعبد الله لسروي خوي غور بتاكو تنها بفرسن، ولا تشركوا به شيئا، هي الشريكي بو بالريار ندن، هي الشريكي بو بالريار مدن. والصلوات الخمس وهروها بينش فر الزكاه وهل وهاب ينشفر زكاء جامدا، وتطيعوا قراليش بن تقسم درنجا. وأسر كلمة خفية باشان رسيك والقسيك كل سر خيوتي، ولا تسأل الناس شيئا. فرمي الدعوة هجل خلقناك، ولا تسأل الناس شيئا، دعوة هجل خلقناك. أما أمن هي عمومة، أمن هي عموما. فرميه داوي هيج لك ازمك كواتب تشوك ترين مسألة تا قولة ترين مسألة أقليتها بستيركم ليتان أو اشتتشيبو كبير أمري خواهي صلى الله عليه وسلم بنيهيني بيوتن بلا سر خوي بيوتن ولا تسأل الناس شيئا. أو كانتر بأشكرا بيعتي ديور قرتن تشيبو اشتاني كبيعتي بيدان بيعتي ديور قرتن برتيبوا لا ألا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس بينش فرزك لقلوا تطيعوا. فلقد رأيت سوين به، رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. أفهمي سوين بخوا طبعا بوشي بيعتي لي ورقة سالة أو بلان لسروي دواهج لكزنك بوكو روج برزي ثاني روج برزائما دز لخلق بانو ناكا داو لم ناكا او ام داري او ام بوبكا او ام بوبيرا او شتم بوبسينا يعني خويا باريز لمشتان حتى بي بكري. فرمي: ولا تسأل الناس شيئا، بو يوكو مكارمي اخلاق يعني هل بوي نشن جير باري تحمل كردني منتي دعوة كردنوا، شو دعوة كردن منتي هي؟ بوي نش نجرو بعلوا، بوي هل وافري عزت نفسيا كا؟ دعوة لا كز مكان. هل بوي فرمي السوين بهنيق لو كسانم بيني كوا بيعتي عند أبي يغمري خوي صلى الله عليه وسلم. لبان أجل الله كيبو قام شيء كي دسي أكود والله دعوة كزني بيد دسم خوي دعوة بزي الله يقدر. فما يسأل أحدا يناوله إياه بكزني ودبيد بيد قام شيء كبدا دسمه بكزني ودقام شيء كبدا خامشي كبدا دسموه طبعا ام حديثه فائده زور خشيتي دانوي رحمه الله فائده اصوليه وفقهيه لشرح مسلم باسيك او شيء ثاني افرميه وفيه التمسك بالعموم هل حديثه كانت عامه هو على عمومه إذا فرمي ولا تسأل الناس شيئا فرمي دعوة هيج لكز مكان بعمومي وريقلي دعوة هيج لكز ناكي نلكز نهيج عامة نلكز دعواكي إلا أخواني بتبارك وتعالى ونا هيج نق فلان شد قوربو قينا نبي دعوابكي بس بتشوفو أو دعوة أو دعوابكي أعصائي ولا نهيكا أرويت الدلوة شمل دناك نخير داو هیچ لکز نکی، نه هیچ داواکی، نه لکز داواکی. هر بایه گور داوا کردنی کسی بلای او قامچه بده دسمو لبروی آروات جیری ولا تسأل الناس شیعه او بو جه به جه یان کردو داواین لکز نیکرد. توات النص یک من بو هاد شریعت عام بو حمل من کرده سر عام مکی او اصلا یان اصل نیه صحابه او حالی بو. اما یکی که لواتا کانی فهم السلف. قال نیکلت الكتاب والسنة بما بفهم السلف الأمة. السلف صحابة رحمهم الله ورضي عنهم كوتي داوي هيج لكز مكان داوي قام شيخ الشام كوتي بكز ما نيانو بيد اسمانو حمل حديث كان بسرع امي كي خوي ورغ ونمنا وتي كس نيجنك الا لبني قريظه نبت هاني كان نيج ينكر كاتي نيج هات وتي عم تجي كز نيجنك سي ظاهره كان ينكر الا لبني قريظه نبت يعني كان وتي ان سي معناه كان ينكر وتي انه بس بلا كردن بوا يعني بلب كانوا لبني قرضان يشبه ما بس لو نبو لبني قرضان يشبه ما بس لو ابو بلبكي وكشن الله كاكا بانو يجني ورو ليرو كينو دواي بروين يقول لا بلبكي عسر لبكي نج نجي عسر الله نا بلبكي نجي عسر لكيو يكي لسيماني يكي مقصدي لو تلا بلا كردن النك بالضبط ما بس لو بيكا لسيماني نجي جابوي هني كان واكردن هني كشان هني كشان واكردن البيت تايس هنيك لأهلي علم سيري ظاهري نصكا وهاني كان سيري معناي نصكا كان وطريق اهل السنه جو ثاني سيري هردوك ياك بمعنايك معناك اللي كذا نوك بدجنيت ولا قل ظاهرك ايش كنا كري ظاهرك معناي بدا معناك تجي ظاهرك يا خويبي رواه مسلم افرمي وعن ابن عمر وهل وها لابن عمر و في عمر يخاف فرميت لا تزال المساله باحدكم بالدوام وكساني دواك بردام هر دواك هر دواك حتى يلقى الله تعالى تأجته بخوة تبارك وتعالى وليس في وجهه مزعة لحم بالضميم ما كتحريكي كان بسكون الزالك بفتحي عينك مزعة لحم حتى أجته بخوة أتى بارشي جشدة متشاوينة معه يعني هر إسكا كي معه هر جمجمة كي معه خمان الله أما أكري بدوة تليك بدريتو أكري على الظاهري بي أو كساني كدس بانك ولا خلق وهاني سوال كركان وأمسالي وأن كدواك كدواك أكري لم تشنبن وعلى الظاهري بي لقيامته قوش بدا متشابع من نبي هاري أسكك بي أشكري ما بس بي شي ببارك الله بكم كافر مزعة لحمين ما بس لو تاني لقيامت بس الشهري والزليلي وسركزي دي باشا ودور يجني هردو كان بي هم سرشور وسركزي هم بو حالش والله تعالى أعلم هل وها أما بوكسيك طبعا بوكسيك هذا في من سأل لغير ضرورة ببي ضرورة دسبانوك ودوابك باشا سؤالا منهيا عنه دواء كردنيك نهي لكرابي أو دوابك وأكثر منه زرد زرد دعابك خويسان جارك لجاركان لي بقوم يشتكي بس بس إن شاء الله بس يصي حالتك إن دروس إنسان دعابك لو صي حالته أما إنسان بردام حاله هو بيو إيش هو بيو كسابتي بيو بكا وكرويتك إن شاء الله حالي تدري بس إنسان تكثرا بيبو كوكرنا هو بي أو يعني حراما أو يعني حراما وهو بيني سؤال كركان شيء كان تجارتك سؤال كركان شيء كان تجارتك جار أبو خلق بنياتي شو إنه تماشى كان جاني زور خوش يعني سعري آخر موديل لشنو سعري آخر موديلش أيان هينت فلا متفق عليه فلم حديثا متفق متفق عليه بويا وثمانشي بقيدي سأله تكثرا بوزياد كوكرنوا وزياد كوكرنو هل بوي بخاري لا تباب بجنايتي باب من سأل الناس تكثرا باب يكسر دوابك على خلق وكو تكثر طبعا من حديث المسلمات بلام بوتي لبابك خوي هنا يتي بخاري أم عادتي هي هل حديثك زور جار هي حديثك كوا لسر شرطي خويني لبخاري هنا لعنواني بابك لعنواني بابك جاري خوي رؤيتك جاري خوشي رؤيتنا أبو جاري بكتام بسياري كرت أو أصلا باسكر كتب بخاري عادتي هي بسياري أنك أو نمنيك لو نمنان أو نمني غير مش طبعا زور برشاو كتب الله يسأل نمنها تبر اسمان نمني أويك بخاري عنواني بابك عنواني بابك هنا حديثك حديثك لا يخوينيه ونتر بذير رؤيتك مسلم رؤيتك كانت عنواني بابك ودواء حديثك لسر شرطك يا خوي لسر شرطك يا خوي أهانيت والله حقي خوشت يعني دراسة أو موضوع بكر يعني أو حديثاني كواب بخاري كبريتي عنواني وترجمي أبواب كاني خوي لكاتك حديثك لكتب كاني ترى ولا روايات كاني ترى واردة بوتيش زوجة لسر شرطي خويني بوي وايديك لسر شرطي خويني أفرمي المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة وعنه يعني هلا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر لسد منبر وفرميتي وذكر الصدقة بس صدقيك الخير والصدقة والزكاة والبخشينة والتعفف عن المسألة بخشينة وخوقشتنا ولد سبان كردنا والدعوة كردن فرمي اليد العليا دسي برز خير من اليد السفلى باشترى لدسي نزم واليد العليا دسي برز هي المنفقة بريتي لو دسي أبخشي والسفلى هي السائلة دسي نزمش أو دسيك دهواك سيك أو كدهواك أو كش بدسي بدسك إخاتنا يعني بدسي راسي دهواك دسي نزمة أو كتب دسي راسي خاتنا أو دسي دسي برزة ويد العليا خير من اليد السفلى دسي برز لدسي نزم دسي نزم باشتري بيشترش باسي أم حديثة ما كلها درسي بيشوفو أقل لياتن ما بحديثك حكيم يكون حزام بو اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تاكو تايكي متفقون عليه البخاري وسلم رأيتين كدو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا بخاري أم حديثا والله أعلم هيني لا جير أو بابيك باس مكر من سأل الناس تكثرا هل كسي دعوة لخلق بك بوي زورك وكاته وندبو احتياج يعني شي تكثرا قيدك بوي احتياج براس دلوة يعني كسي محتاجي بي لي قوما بي يعني كسي صلحي بيني دوبنا مالي كردبي بنا مالك لسر بارك وتبيته أو كوت بيتي بينج دفتر ما بينا دن دد دفتر ما بينا دن سيان تعلم عن كشتو وشش تعلم عليه كوجي أمش تي صلح بيني أنا كا عليه بينج دد دفتر أه أو أنا غني مدد دفتر نادين أقول لك كاكا مدد دفتر قدم يو حقت هنشي بس بدل الشر بينا أو شر بعش هو بي دد دفتر أجريت أستو صلح بيني أنا كا أم كسرت الله برا كاري وام كردو خيرم لبين دو من ما الله وش كردو هذه هاو كريم كانوا دواك أما درسة أما درسة وكو باس ما كل للدرس يقدر درس كاني درس كاني هالرياض الصالحين بو الله منازل كم درس إن شاء الله يسحدي ثكش بنص أيهين بإذن إخوائي كوره أفرأ فرمي من سأل الناس تكثرا كده ولا خلق أبوي زورك وكاتوا فإنما يسأل جمرا دواي شيء كده دواي زخالي بيالين شيء تري بيالين ب كردي زخال شيء تبشكو بشكو شكونية دواي شيء كان أو دواي زخال لأن زخال لا أبشكوي بيعلن باشا شكو زخال أو تك طواو خاموش ببيته واني برا سكلي بيعلن خو ما سكل عفري خو ما سكلي بيعلن واني بشكوي شيء بيعلن جاء وتاني ك زخالك هشتا نبوت الزخال يعني أقرت بابليق أسوتين يدشرا أسوتين دو بيوتري بيوتري بشكو يبيوتري سكر جابوا يا فرمي هركسي دواء بكا او انما يسال جمرا دواء جمرك او سكلك سكلخاته ناو دسيخوي فمستقل او فليستقل او ليستكثر جاي كيف خويتي زور اقري زور كوكاتو يا كم كوكاتو كم كوكاتو كيف خويتي يعني سخالي زور سكلي زور كوكاتو ناو دسي او سكلا باري زور قركا او باري زور خيت ناو دست كوات سكلي زور خيت ناو دست اگر كم سكلا كم تر ناو دست بشكويا كم تر ناو دست ام حديثه طبعا اكري معناي او بي كي يعاقب بالنار باقر سزاد هو معناه كي بي اشكري بواتاي شي بي على ظاهري بي يعني شي على ظاهري يعني هلا قيامتها بزان او شون كسي الزكاه ندى اجلكي باركي ابيتا اقرو داخلكري امش باركا ابيتا بشكو في داخلكري على ظاهره بي باركا ابيتا بشكو في داخلكري والله اعلم والله اعلم. أفرمي وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كالدنيا كد بها أو التحريك كان فتحيا كالضمي كافك يكد بها الرجل وجهه دوا كردن سوال كردن دسبانو كردن تشيا بريتيلا روشان بريتيلا روشان انسان روی خوی پی روشنی، عاشت ای روشنی خدش لکی لی دی، ای لکی که لکه خیت دم مشابی خود. انسان که هت دارو آکال لکه کردم. هبوی سبحان الله دم مشابی کسی اقدس پانه کات و جهاز لدم مشابی کسی اقدس پانه کرده تام. صوری فرق. حیبت و اجلال که لدم مشابی کسی که دارو نکه و دس پانه نکه. فرمي إلا أن يسأل الرجل سلطانا إلا مغر كابرا دواي حقك خوي لدى صلاة داري بك أو في أمر لا بد منه يا اشتيك بك لا بد منه يعني مشتك ضروري بك لا بد منه ضروري بك يا يعني مثلا حق خوت ولاي سلطان بو دواي بك حق خوتها. فرمي الكد الخدش ونحوه بريتيلا روشان ولكا وهاوشي وكان يعني دعوى كردن لكيلا دم ان شاء الله. فرمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابته فاقه عركسي هجاريته شحات فاقه يعني فقر وحاجه فاقه يعني الفقر والحاجه توشي بي بي سي محتاجيها فانزل فانزلها بالناس بيدس لخلق بانو خلقنا والله اللي مقوماو خلقنا بي بي سي بيار متي تانا خلقنا داو يار متي تان ليك فانزلها بالناس لم تسد فاقته. فرمي اخوي تعالى حاجتك يبو قزانك بو طويناك بركه دالناك ابوي اگر دست لخلق پانو بکه، اگر دست لخلق پانو بکه، آیتال تبارک و تعالا حاجت خیلی با قصانک، یعنی بشه با وجهی که علی وجه الکمال، شیوه که طاوت و جوان و ریکو بیک. و من انزلها بالله کسی لی قوما پنهوا تبرخوا، الجا الى الله تبارک و تعالا، دست بخوا پانو بکه. فيوشك الله سيوشك يعني فيسرع فيسرع زو خيرايا له برزق عاجل واجل زو خيرايا خوي تعالى توشي روزي يبقى مش بخيراي به يعني الروزيه كي خيرانا بت على كل فيوشك واتي قربه يعني زو رزقك خوي تعالى پاداشتی بداتوا پاداشتی بداتوا لسر او پناهینانی بخوا ایتر هل دنیا بیا لآخرت او عنی عاجل و آجل یا یکسر بیا یا فتره ایکی پیپچوه او دواتای عاجل و آجل. وعن ثوبان خزمت کاری پیغمبر عیسی علیه السلام رسول خواه فرمیتی من تکفل یعنی من تعهد من تکفل یعنی من تعهد والتزم که پابند بیا که پیمان بدا كي زماني أو أم بوبكا تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا كفالة مبوبك ضمانة مبوبك دواهيج لخلقناك جرنتي ومبوب يبدأ وأتكفل له بالجنة أو من الضمانة بهشتي بوك تو ضمانتي تو ضمانتي أو مبوبك دوا لكزمك لهيشتي دوا مكا من ضمانتي بهشتي بوك فقلت أنا يا رسول الله من جرنتي بيدم دواهيج لكزنك فكان لا يسأل أحدا شيء أبوي الثوبان داوي هيتشي لكزنيك راه أبو داود بسند صحيح أبو داود قرأته بسنده صحيح وعن أبي بشر قبيصة ابن المخارق أو تحريكي كان المخارق بالضميم مكا فتحي خاءك كسري راءك المخارق قبيصي كري مخارق كري عبد الله عامري هلالي كنيكشي هي ناويتي أبو بشرة كنيكي أبو بشرة هاتو دا خزمتي في أمري خواهي صلى الله عليه وسلم بيعاتي في داوة مسلماني كريكو بيقوا وبيقوا إيشي صلح ولا بيني خلق وكل محل ثبتا رونا بيتوا إيشي صلح ولا بيني خلق صلح بيني خلقي كل جار وبهاري زورة تتسلي لتر صلح هربها زور بتمن بوا هاتو دا خزمتي لمسجد أحمد هاتو أغرتي سندكي محققان يرون ضعيفة بلام عادة أهل علم للسيرة جيانمي أو هن يقل مسألة إسنادة تشدد ناقنا وأحمد يكون رحمه الله فرمي ثلاثة أو أربعة باشا سندينية تفسير مغازي وسيرة وأنا تفسير مغازي وسيرة معنا إسنادينية يعني لا يبحث عن إسنادي أقرت يمقص على إطلاقه نية على كل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتمت خزمتت وكأنه بالله ومتمنى وبم قوري وبوتي هاتوي الله هاتم علما فيك يا رسول الله هاتم علما فيك الصلاة والسلام يخوي لسبي رسول يخاش عيسى والسلام هنقر ما يكا أفرمي فأتي فرمي تحملت حمالة تحملت حمالة سيرين ويمكن زانا فرمي جي لسر تحملت حمالة فرمي الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال بين فريقين حمالة وتان شرل بين دو كومل ربدا فيصلح إنسان بينهم على مال كسر دي صلح كال بيني أنا لسر بارو مالك يتحمله ويلتزمه أي خاطر سر أستويخ أو كان كل الرقيق قال لي يقضي نارت بين هذا كيف أكوجي بكوجي كما لي بكوجي دوانا دلي أكوجي أو إن شاء الله بارم بين دي دوان تان كوشتو شوار تان لي أكوجي باري وكسي كوشتو تانا بيز دفتر من غيرك بون باشا كوشتاريك شيطان ديت بينو درجاك يا شي شر جتاوك وآسواري دائما كيتو زور خلاف شر زور خلاف شر يعني دوكس دوبنا مع الشر كان كردوه صد صال بجستا والله براين يعني لو هو دواش كاري جريه الهي يعني أو دوكس يكشر بكن رك تعزايته يعني يكي لبنا مع لي أملا وبنا مع لي أولا شر بكن تعزايته والله ما بزمك ولا بين مريدا زور مشكلة جاري ويا بقى مزا بميمزا كابلا دواشني أكاك آمزايكتي ميمزايكتي كسيكتي شركي كل دول آموزاي كي كسيك ميمزاي كي كسيك أم دعوة جنية قال ما الله ولا آموزاي أما لقال آموزاي قال ما أنا شركي جنية بين هذا جاري ما هي بيني وما وتوي أنا أمل لأوعية للعادية كاتي خوي بزمي كي وهي جرا ده بيريان زين شن صار في جستان نعم بوي الشرط زور كي شيء يعني هالرجة كسي لم بنا معلك ولو لو بنا معلك بس دس يعني قلت هيك سبحان الله تعزايت بوي شرع الإسلام أو أن دتون دلم سلي كشتنا بوي عبد الله كري عباس وتي بياو كج كافر يا مسلمانة توبي بوهي وتي توبي بونية بوتي لبر قرسي كشتنا براسي جابوا يا فرموا يتحمله ويلتزمه ام لا يلا فارن دي واكم او لا الله يك دينار تفين هذا كسيت يلا برا بارك الله سر الله من نايدي مثل تويدي كيف قلت الله بارك الله سر شن دفتر الله 20 دفتر 20 دفتر كم من نايدي اي كابرا بون من 5 دفتر اذا دفتر بي دبر كريا ايوا مال ومال بقر باقي كي دبر افر من تحمل حمالته او معنى فاتيت رسول فمتى حملت حمالته باشا بارو مالكم قلت بو استو يعني تحملت حمالته يعني بارو مالكم قلت بو اسوك ببيده فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شو ما خزمتي اساله فيها داي رونكر دمي كي لبكم مثلا موضوع فقال اقم حتى ياتينا الصدقه تؤتي داني شهتا وكو صدقه من بودي فنامر لك بها او سفر مالك انت صدقت فيها بدري بويس والحكبك ثم قال يا قبيصه أتي قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة صدقة حلالنية إلا بويك لمس يكس النبي لبركا وكونا يخوتا بيزان يك رجل تحمل حمالة بيايك تحمل حمالة ما بارو مالك بهوي صلح بين دوبنا مالا وكوت بيتا أستوي كرت بيتا أستوي خوي فحلت له المسألة حتى يصيبها حلال بوي درس بوي دوابك هتاوكو باريكي دسكوي ثم يمسك فاركي دسكوت اويكا وجدي ددفتر ددفتر طواب ابي تتصل كده جائز نبو لو زياتر ورجل اصابته جائحه جائحه شي سرينا يمكن فهم فرمي شي فرمي الافه تصيب مال الانسان مثل عافات دردو بالله وفرمي انها بيايكا دردو بالله يا دال مالك زرعاتك درد لي ده سبحان الله هيك بنا منيتو هر شي مال وسمن جلسه وزرعاته سر فيك وظمني أمجبون أنك سير مالك آخر بقري هيك يبون منيتو همان إن شاء الله همان حكمه كسي مالك بزوجته هيك يبون منيتو فحلت له المسألة بدور سبي دوابك حتى يصيب قواما من عيشه حتى أو ندي دسك ويك جياني بيه بجوزرينه يعني قواما من عيشه يعني هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه كانوا بالي بشي أروات الروا أو ندسك جيانتي بيه شو الروا حرام له زيادة ويفهمي قوام يعني أوندي جيانتي بالرابوس جيانت بي بجزرية ببرات الرواء من عيشين أو قال سدادا من عيشين هرب همان وات يعني ما يسد حاجة المعوزي ويكفيه أوندي بزب وكابلي محتاج وكفاية بابوي ورجل أصابته فاقة بيا يكيش توشي هجاري من داري بيت حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة توشي هجاري بيت سيكس لخلق حجا حجا يعني عقل يعني عقل حجا يعني عقل سيكس لخاون عقل كان من قومه لابن مالك يخوينك كابرا خلقي دفري كتر لا دفري كتر ودوسي بيو ما أقوله دم سبيرا أتخابون الشاهد بو كان محتاج نا من قومه أبي لا قومك يخوين لو كسانيك خيال يخوين لناو قركي يخوين لناو شاركي لناو شاركي خوين وان زيب الليو بناسم فرميه وان جوري سيم بيا يكتوشي هجاري من داريك هاتبه دروسني بوي دوابك حتى وكو سي بيا ولا قومكي خوي شايتي بوندن بلن لقد أصابت فلانا فاقة والله فلان كستوشي هجارياتو فحلت له المسألة أو سابوي دروس دوابك يو بسوتانا شايتي چن شهيدا مشا شايتي له المسألة كان هردو شايتا إلا مسألة زنا أو النبي كان شاهدة شوار شاهدة كشي ليرة لم موضوع سير شاهد هني الأهل علم رن على الظاهري هني كلا دعاء يكفي دعنا كدرج باحتياط وباستحباب على كل حديث كافر مي حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة ثلاثة من ذوي الحجة سيكز لخلق عاقل شايتي بدن بلين فلان كز محتاجة وتوجي هجارياته باشا أوصف حل له المسألة دروس أبوي دسبانه بك ودوابك حتى يصيب قواما من عيشه تاون الجياني أجوزريني أو نيدا سكوي الجياني بير واتر وكوت نابي باور كان جاروا هو هي آفرة تلفون بوكا على ما مصا هتيو مايا زكاة بواتو دفتريك زكاة مهيا دروس الزكاة اللي ابنم نابي تو يعني خلق سقيبته هي متماني بتوه زكاة البيداء زكاة البيداء گشت رادیک پیویستی خودم نه لکان طاب نبیت ود بگید. هر بیا آبی خالکی لو کسانش شایدی بدن لدور برکی لخالک عاقل ک شایدی محتاجی بودن. ألم رجعنا لمالك سيكون هل سيئ لمالك هاتين دروا ما مصايك آينين بيني بس سيارك يخوي هات در قابي مالك بدس يخوي قشتي قرباني بينا ججني قربان قشتي قرباني بينا طبعا أو مالي من اللي أبوم بتي ما وصل طبعا أو مالا بوم من باسي كده ودي بهي الشواز مستحقني نق مستحقني وتي للروانجي تري شو مستحقني الروانجي ما دي شو مستحقني معاشي نام سنة هي كوي بوي خلكي واب بس يلا هاوس كان إلى خلكي عاقل وجيل بكري مستحق أو سابي بدي يعني بارخ خوش أبي استبر رزان بارخ خوش نبي بلاي كابرا أجر مستحق نبي بخوات دعوة ناك ایدم پی اگر مستحق نی وری نگری وانیه پاره خوش بیست کسی مستحق نه پاری بیمده کسی مستحق نه بته بته آنی زکات وشتن دبش کرد بی ازمون یعنی لغلا خلق کان ازان بوشی و زیر ک خدمت میکردن افرمی حتی یصیب قواما من عیش او قال سیدادا من عیش حتی آن ده جیانی پی اجوزرینی جیانی آرواتر ولی وزیات البوید و رزنی ور بگری فما سیواهن جگلم جگل لمانا چند دانه بون سیوا هن چند دانه بون سیان یکم برای خون چی بون احسنت تحمل حمالت صلح کلا بین دو بن مالو پاری بگری تا استو بداد سینه بلای من فلان پاره دب لکم دو کسی درد و بلاو آفاتی بدال مالکی هنیک تن سیرم نگله ترسن پرسیار دلیل بکنم؟ آبلا. هنگ سرکار دخوار سیر بنکه جبر نیدیم برای تو. آه. آکیت برام غیر ابرای نه. آبلا کی خو؟ کسی که هزار و ندار سیکز لب نمال کسیکز ل خیلو قوم کی خوی ل نزیکانی خوی بله نمکسه ل خلقی عاقل بله نمکسه محتاج. بله لقد أصابت فلان فاقة هجاري وحاجة وفقر توشي فلان كزهاتوا بيفرمي فما سواهن من المسألة جيقا لمسيانا داوا كردن يا قبيصة سحتا حرامة سحتيا يعني الحق جيقا لمسيانا سيكا نص أفرمي حرام أفرمي سحتا يعني حرام يعني لا يجوز لك أكله دروس النية بيغوي أوبالا يأكلها صاحبها سحتا خاونك بحرام إخوة خاونك بحرام إخوة آخر حديث بابي القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق بريتيلا وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان هجروا كسانية ما دي سانو بريتيلا تصحيح المفاهيم ما شاء الله كسك تنهي متك أو حديثاني كباس ما كتبوا لا أم كتبوا غير كتبوا كان جلباسي تصحيح المفاهيم يلا حديث كان بقري تصحيح المفاهيم الرسول يقول حديثاني كمفهوم لنا وصحابة صح كاتوا ليس الشديد بالسرعة زيركي بالون لا يوكي أروها تشيد لتصحيح المفاهيم أتدرون ما المفلس مفلس لا يوكي أنا مفلس لا أنا وبارو بولينه أروها براتر ماخر أمشيك لو حديثانا ليس المسكين الذي يطوف على الناس أجارو كسانية بسر خلق أقر يا تخوى ديناري يا خير تقع خواب تخاتب أشتو ورحمة دايك وباو بتكا ديناري يطوف على الناس أقر بسر خلق دسبانا كاتب الأخلق ترده اللقمة واللقمتان كسي الله باروية كسي الله ديناري كسي الله بسوق طنجا ديناري والتمرت والتمرتان كسي الله خرماية أوسا أو إداواك خرماية في أدراء و باروية ناني في أدراء هكذا بارك الله بك وقل لسند حديثة أتوى حيثك يا عائشة كده فقيرة كدواي لك يا أفرثة كدواي لك خرمائك في يديك تدولة الأخوي وبمنا لكاني وإلى آخره لو حديثان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه كانت مسكينة والنية دسبا أن خلق بانكات وقرب السر مالان أو مسكين نية أي كان مسكيني حقيقيا الذي لا يجد غنى يغنيه أو اندينية بشيكا ولا يفطن له كشي إنسان هستي بينا كان يأتي خلق هستي بينا كان محتاج فيتصدق عليه خلق هستی پی ناگن فلان کس محتاج تا صدقه ای پی بدن پاری پی بدن پی نیشیتی بشیشی ناکن ای با دوا ناکن بر عزت نفسی لبری اسلام نهی کردو لو انسان دواب کن اگر چی لحالتی و احفاق و حاجت بی درستا دواب کن درست دواب کن بلام لگل اوشا ابی سیکت شایتی بده سیکت شایتی بده ولی لسر رای زور یکیش بریتی لوی که دو کس شایتی بده افرمی ولا يقوم فيسأل الناس نا او تخلق بيبزان بيبدن نت هذا الشخصية بس الخلق ابو قرر دعوي بعد الخلق او هشار ببرزغار فرمي شيء وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سائل او تداواك محروم اخيك ايه او تانيك داواناك داوان دسبان هناك هبو يبرزان سيدي اياتك ابقى للسائل وش بلغير سلويك نعم بشتي جش سؤال كلام وأما السائلة فلا تنهر أمش أدبك بداخوة خالك شتك جيا تراوي لي نخير ألم يجدك يتيما فآوى ووجدتك ضالا فهدى وجدتك عائلا فآوى خذ هجار بيتا لوانية هجار بيتا راسا هنيك بلكو زوري لسؤال كلام كان محتاج ومستحق بلام زوري كان وانا زور بيان وانا بلام هشي أنا وانية هشي أنا براسي هجاري هنا بيتي لبروی پاکو پیست کن من لیتی کلم با، بوی لبر خاطر پاک کن آگه داری پیست کنی شد. او کپرگال کوتای فتح چی افرمی؟ لولا رجال مؤمنون، لولا رجال پرگال تبارک و تعالی افرمی. لبر پیوانی ایماندار نبی، لبر آفرتانی ایماندار نبی کلم مکان مسلمان بونو لقل کافر کنن. سزايك من بسر كافران أدا سزايك تونت بلام نوك سزاك من بر أوانش كويت لبر خاطري أو إيمان دارانا سزايا نادي بوي لبر خاطري أو مستحقاني لنا أو كما مستحقي لنا أو زورنا مستحقهن لبر خاطري أوان أو كانت رجناتنا بجيانا اگر نه کسی دولا من بیه و کجاروی تلویزیون کان و راپورت روزنامه وانی کان داره چیه؟ کابل دفتریه دفتر چند دفتریه؟ پیش ایتی تی سوال که سری آخر مدل تشویق هایتی تی سوال که کسی وا بیشتر گجیه با تمیه کردی درسته ولی اول بروی نازنی لکام چشم نباید وقت نروی نگجیه متفقون علیه حدیث که متفقون علیه خوی جوری هدایت من ده اصلاحی حال من که و ما يتصر رأس شقامي إسلامتي وفقد فائديك ضمن لسر حديثي بيشو أجبرتي بولا من ذوي الحجة لبير من الرؤو فائدة أو جهو تاني بلغي لسر بيك لخلقي الشاهد أبي عاقل الجيل من همو كسي بو شاياتي قبول ناكري أو فائديتي هاي بعكسي دادقا كاني أمرو لولاتانا مقرن أو تاني مقرن أو تامروف بيه مروف به باش اول شيء ان بتابتي ادعي هني ادعاءاتي هي ادعاي ركشي قرن نادا كسكه بيرو بوتوني شي شلون هر كسه باش اعطي قبولك اي دروزنترين كسي ام شارب با دروزنترين كسي او شارب با بيو بداتكا لهني داتغايه رديناك دروزنترين كس كمعروف بخلق دروكاني يعني اكولن باس وكان فريبه وري يقري قبولك ابو يفرمي من ذوي الحجا خلقي عاقل هذا شاهدي مكسر قبر ماكدي خويدات من ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك